يلقاك باركا يلقيك درسا في الفروسية. ہے تو کچھ انت بتعد انت بتقول ايوه ما طلع الناس ايه الصوره كمان حاجه تصوير كده واعي حسن وحيد طلع ثاني وَمَا أَنْتَ طلعت منها ازاي؟ اللهم انصر باسم الله الرحمن الرحيم. العدلات تكون كلها تعمل لي كده تعمل لي كده ما تسرعناش يا باشا كنا العدلات الفتح والفتح العذر ده كل واحد العذر في الفرق والعذر ده والفتح كلهم ما انت بقى احنا واحد ده انت رايح حاجه والقامات يا رضاها ايوه ايوه على ميلك كده واحد واحد كده هو ده اللي ايه الروميات يا صوم الله ايوه يا سيد ما دكتور والله

احنا ندري